سؤال رقم 27. يتعرض السائق الذي لا يحترم إشارات العون إلى ألف خصم 6 نقاط، ب السجن لمدة أقصاها 6 أشهر، جيم خطية مالية قدرها 1000 دينار. أعيد: يتعرض السائق الذي لا يحترم إشارات العون إلى ألف خصم 6 نقاط، ب السجن لمدة أقصاها 6 أشهر، جيم خطية مالية قدرها 1000 دينار.